اتفقت معنا على هذا التأصيل، وأنا ملخص لك الموضوع حتى يكون افتراقنا على بينة. ما تقول اختلفنا مع الشيخ، أنا بيهمني الاتفاق مش الاختلاف. الدليل لسنا الآن في الدليل على شيء نحن متفقين عليه. الله يهديك، نحن متفقون على التأصيل في أمور عملية تدل دلالة على أن الكافر كفر اعتقادي. السؤال الآن، أنت ألحقت الآن بالذي يذبح لغير الله، تقول له هذا كفر، تقيم عليه الحجة، ثم إذا ذبح لغير الله يقول لك يا أخي أنا غير معتقد أن ذبح ما يكون لله، لكن ذبحته لغير الله أو سجدته لغير الله. يقول لك أنا ما تلفظ بهذا، تلفظ يعني يحتال، يقول لك أنت يتلفظ إذا قلت هذا شرك وتقيم الحجة، يقول لك أنا ما أقصد الشرك. يا أخي قضية القول، نحن منقول في إمارات قاطعة وأنت تقول معي على هذا، وفي إمارات غير قاطعة وأنت تقول معي في هذا. لماذا المجادلة؟ ليش مجادلة؟ أنا مثلا تقول معي في إمارات قاطعة على الكفر الاعتقادي، صح؟ والذبح هذه إمارات قاطعة. لا حول ولا قوة إلا بالله، صح؟